لكن العمل ده مؤداه لإيه؟ ممكن بيعمل بجهد أو بوظيفة لكن جاءتها عن طريق الرشوة أو عن طريق المحسوبية وضيع فرصة على واحد وخطف فرصة من واحد، أو يعمل صنعة ولا يتقنها، أو يعمل صنعة ويغالي في المصنعية، أو يعمل صنعة ويغش يغش فيه لا يتقنها لا يديش على الوجه الأكمل، أو يغالي في السعر إذا كان مثلا المصنعية يأخذ ما أكثر مما يستحق، أو تاجر نفس النظام يغالي في الربح، أو زارع ممكن زرع يعني كد وتعب وفلوس وما نفقة لكن مرة يسقي من مية غيره يسرق المية من غيره، ومرة يجور بشبر على غيره، وهكذا يعني، أو يخلط الحلال بالحرام ولا يزبل فيه شبهة. شبهة لما يقولوا يعني مثلا شبهة دي مية له ساعتين أخذ ثلاث ساعات وضيع اللي بعد منه عطل على اللي بعد منه ثلاث ساعات، أو يقول لك مجاش لكن أنت عارفني أنت حتى أكثر من حقك، المية اللي روى بيها دي يحسب عليه أو يعني الجرار يقعد يمسح له حتة كويسة كده فيقفض الجسر بينه وبين الجيران، يقول يحف الجسر اللي بينه وبين الجيران، يحف الجسر اللي بينه وبين الجيران، يقوم الجيران عشان يعمل جسر طبعا هيجيب منين؟ يجيب من جنب من الجنب الثاني، يبقى هو أخذ له 10 سنتي كده، 10 سنتي اللي وفرهم دول شبهة، وإن كان يعني قاصدا عامدا يبقى دخل في الحرم البين والعياذ بالله. الميزان ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك، وأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، مع التاجر مع الزارع مع الصانع، أنت صناعي بتصنع، لو هذا الشيء اللي أنت بتعمله بكدك وبتواعدك عمله واحد تاني تدفع له كام؟ تقول أدي له كام؟ يقول ما تسويش غير 5، يبقى ما تاخدش غير 5. كذلك التاجر الربح المفروض تربح كام؟ نقول له انت لو اشتريتها تقول تستحق كام؟ تعرف الجملة انت عارفه كويس، لو حب تشتريها تسمح بكام ربح لانت وانت انسان فاهم السوق وفاهم المصاريف وفاهم المحلات تصرف ايه والكهرباء تصرف ايه؟ يبقى يتكلف كذا ياخذ كذا. ولذلك المفترض من الربح مثلا لصاحب المحل اللي بيأجر محل ويدفع فيه كهرباء ويدفع فيه ميه ويدفع فيه ما اعرفش ايه ويوقف طول النهار، غير اللي بيجيب عربيه كهرباء ويلف بها في النهار يعني اخرتها 5 جنيه بس لصاحب المشي معاه، اللي ماشي معاه ده لدابته، او تصليح العربيه كهرباء، صحيح عربيه كهرباء غير اللي بيدفع ايجار وضرايب ووقفه تموين وما اعرفش ايه وشغلانه ومعاناه في المحل. المفترض سعر ده غير سعر ده، لكن قد تجد اللي بيبيعه أغلى من الثاني، واللي يبيع في كشك إيجارة مش عارف كان يبيع أغلى من اللي يبيع في السوبر ماركت. طب إذن ما فيش حاكم عند الناس غير المصلحة، ولذلك ظهر الاحتكار في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة. الصناعية محتكرين الصنعة، والتاجر محتكر التجارة، والزارع محتكر الزراعة. الاحتكار أصبح وسيلة والعياذ بالله، وأصبح يعني من أنجع الوسائل في تحصيل الربح الكبير. يشتغلوا مع بعض فيحتكروا صنعة، يحتكروا يقول لك اوعى تنقص السعر، ما تنزلش، ما تنزلناش في السوق. أنا قلت لكم قبل كده حتى يعني المهندس في المكتب أو الطبيب اللي في العيادة أو المحامي اللي في المكتب، كل هؤلاء بيتفقوا على تسعيرة معينة عشان ما يقول لك ما نقصش اسمي، ما ينقصش في السوق، ما نقصش سمعتي يعني قليل، يعني ازاي سعري يبقى قليل؟ ما يحطش الميزان اللي هو ما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لاخيه، انا احبه لكن ما احبه لنفسه. طيب اذا كان الكسب حلاله حساب وحرامه عذاب وعقاب ومتشابه فيه عتاب، نسال الله السلامه والعافيه. ولذلك اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا، لا يعني لا يتورط لا في هذه ولا تلك، حماه من الدنيا، يحميه من الدنيا